يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. توقفنا عند الباب السابع من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما زال الكلام موصولا في التعليق على هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الرقى والتمائم بالنسبة لتعريفها فقد بينها العلماء وفسروها وبينوا ما معنى الرقى. فالرقى هي بضم الراء، وهي جمع رقية. وإذا قيل فلان، إذا قيل إن فلانا قد استرقى، يعني طلب الرقية. ولما عرفها العلماء قالوا هي كلام يستشفى به من كل مرض أو من كل عارض، هذا معنى الرقية. والعلماء رحمهم الله لما ذكروا الرقى قالوا منها الجائز ومنها الممنوع، واشترطوا ثلاثة شروط وهي متفق عليها عند العلماء على جوازها. الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه. والشرط الثاني أن تكون الرقية باللسان العربي، أي بمعنى أنه كلام مفهوم يعرف معناه. والشرط الثالث أن يعتقد الراقي أن هذه الرقية لا تؤثر بذاتها، إنما هي سبب جعلها الله سبحانه وتعالى، والمؤثر والمدبر هو الله جل في علاه. فلا بد من اعتبار هذه الشروط الثلاثة. ولهذا قد مر معنا في أول كتاب التوحيد الكلام عن الرقى، وذكرنا في الحقيقة تفصيل ذلك، والمؤلف قد عقد الباب الأول في المؤلف رحمه الله قبل أن يعقد الباب الأول ذكر آيات وأحاديث على كتاب التوحيد، ثم عقد الباب الأول، وكان هذا الباب الأول في التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم عقد الباب الثاني وهو من حقق التوحيد، وفي هذا الباب ذكر الحديث المشهور، حديث بريدة بن الحصيب: لا رقية إلا من عين أو حمى. والعلماء رحمهم الله لما ذكروا هذه الثلاثة الشروط قالوا جاء في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، كنا في الجاهلية نرقي، فكيف ترى في ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وهذا في صحيح مسلم، وجاء من حديث جابر كذلك في صحيح مسلم، وقد ذكرنا هذه النصوص كلها. فهذه النصوص فيها الرقية الشرعية، وليس المراد أن كل رقية تجوز، فقد يأتي الإنسان بكلام لا يفهم ولا تدري ما معناه. لا يجوز أن يرقي المسلم بكلام غير مفهوم، ولا أن يرقي بما كان يفعله الجاهليون فيه من الشرك وفيه من الكفريات، ولا يكون فيه اسم غير الله عز وجل. كأن يأتي باسم ملك أو رجل صالح أو نبي من الأنبياء أو معظم كما يظن هذا الظان، كل ذلك لا يجوز، لا بد من توفر هذه الثلاثة الشروط. أما التمائم فهي جمع تميمة، وهي خرزة أو قلادة تعلق، قد تعلق في الرأس، قد تعلق في اليد أو في العضد، وهذا ما كان يصنعه الجاهليون، يعتقدون أن هذه التميمة تدفع عنهم الأمراض والآفات والعين، ولا شك أن هذا من الشرك. وسيأتي الكلام أن خلافا وقع بين أهل العلم فيما لو كانت هذه التميمة من القرآن ومن كلام الله، أو فيه أدعية أو أذكار شرعية. أما بالنسبة للحديث الذي ذكره المؤلف، حديث أبي بشير، أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه صحابي، وهو حارثي، وطائفة تقول هو مازني، وفي الحقيقة اختلفوا في اسمه، وذكر العلماء أنه لم يرد شيء صحيح ولا شيء يعتمد عليه في ذكر اسمه، لكن ذكروا أن المشهور هو قيس ابن عبيد، أبو بشير اسمه قيس بن عبيد، هكذا ذكروا. وهو صحابي وممن بايع تحت الشجرة في الحديبية، وقالوا مات بعد وقعة الحرة، ومعروف أن وقعة الحرة وقعت سنة 63، وهذا هو الصواب في وفاته، لأن طائفة تقول إنه مات سنة 40، الصواب أنه مات بعد الحرة. وماذا فيه هذا الحديث؟ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس ألا يجعلوا على بهائمهم، سواء كان بعيرا أو غنمة أو ماعزا أو بقرة، ألا يجعلوا ولا يعلقوا قلادة، سواء كانت من وتر أو من غيره، لا يجوز هذا التعليق، ومن وجد شيئا من ذلك يقطعه، هذا من المنكر الذي يجب تغييره. لهذا قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا لا شك أن المقصود به ما يتعلق بالتمائم، كانوا يعلقون كما أشرت، وهذا هو معنى التمائم، وهذا هو معنى التمائم، كانوا يقلدون على بهائمهم، يظنون أن هذا التقليد وهذا الذي يعلق قلادة من وتر أو من غيره أنها تدفع العين. ولهذا الإمام مالك عليه رحمة الله لما أخرج هذا الحديث في موطئه وساقه بإسناده قال في الموطأ أرى ذلك من العين، يعني هؤلاء كانوا يصنعون ذلك فيعلقون على بهائمهم وقد يعلقون على أولادهم، قال أرى ذلك من العين. ثم هو رحمه الله بعد ذلك عقد كتابا، بعد قوله أرى ذلك من العين عقد كتابا في الموطأ بعد هذا سماه كتاب العين، وساق جملة من النصوص والأحاديث وبوب جملة من الأبواب في الكلام عن العين وأحكام العين. والعين حق، والمؤلف رحمه الله إذا ذكر فوائد ومسائل هذا الكتاب سيذكر أن تعليق الأوتار إنما كانت من العين، وسنتكلم عن العين وما هي هذه العين. الشاهد من ذلك لا يجوز أن يعلق على البعير أو على السيارة أو في البيت من هذه الأمور التي يعتقد صاحبها أن هذا يكون سببا لدفع العين، أو أن هذا هو يدفع العين بنفسه، فإن اعتقد أن هذا هو الذي يدفع العين هذه القلادة فهذا هو الشرك الأكبر. أما إذا ظن أن هذا سبب وأن القلادة بإذن الله ستدفع العين، هذا من الشرك الأصغر، وقد فصلنا وتكلمنا عن هذا في الدرس الذي مضى. فالأمر يدور بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكله لا شك ولا ريب إثم، وبعضه أشد من بعض. وقد يقول قائل أليس قد ورد في السنة التقليد؟ فقد جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلد البدن، ولهذا في حديث عائشة في الصحيحين كان عائشة كانت تقول: فتلت قلائد بدن النبي عليه الصلاة والسلام بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها. إذن هذا دليل أن القلائد لها أصل، والقلادة هي ما يحاط به العنق، قد تكون من خيوط، قد تكون من حديد. إذن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلد هذه البهائم؟ المراد بالتقليد هنا ما يتعلق بالهدي، فمعروف أن الهدي قد يشعر وقد يقلد. الإشعار هو علامة، يأتي صاحب الهدي فيجرح هذا الهدي في صفحة سنامها، فإذا سال الدم عرف الناس أن هذا هدي وأن هذه علامة، فلا يتعرضون لهذا الهدي. والإشعار في الغالب يكون للإبل والبقر لأنها قوية وتتحمل ولا تضعف، أما الغنم فلا تشعر لأنها قد لا تتحمل الإشعار وهو الجرح، بخلاف الإبل والبقر. ماذا يصنع بالغنم؟ تقلد. فكما أن الإبل تشعر وقد تقلد، كذلك الغنم تقلد ولا تشعر، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة. والأدلة كثيرة في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة تقول: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها. إذن معروف أنه لما حج عليه الصلاة والسلام ذبح البدن، فهذا دليل على التقليد والإشعار. وكان أيضا وهو في المدينة يرسل بالهدي وهو في المدينة، يرسله إلى مكة، فعائشة أيضا كانت تصنع ذلك، فتصنع القلائد في بدنه، في بدن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يشعر ويهدى به إلى البيت. وجاء كذلك في الصحيح في البخاري من حديث المسور بن مخرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة وكان في ذي الحليفة يعني الميقات، قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة، وهذا كان في صلح الحديبية عندما خرج لعمرة الحديبية عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك من حديث ابن عباس في صحيح مسلم، والنصوص في ذلك صحيحة وصريحة تدل على الإشعار وتدل على التقليد، وأنه قد يقلد بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في حديث ابن عباس أنه لما صلى بذي الحليفة من أجل أن يحرم، دعا بالناقة فأشعرها ثم قلدها نعلين وسلت الدم، يعني بعد أن أشعرها في صفحة سنامها، لما أشعرها في صفحة سنامها سلت الدم. ما معنى سلت الدم؟ يعني أماطه ومسحه وأزاله، ثم قلدها نعلين، ثم بعد ذلك أهل بالحج، وهذا كان في حجة الوداع. هذا هو مذهب العلماء والجماهير. وقد عرفنا ما الغرض من التقليد والإشعار. أبو حنيفة أنكر الإشعار وكان يراه مثله، ولا شك أن هذا اجتهاد منه وقد أخطأ وقد خالف السلف، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه أنكر الإشعار أو أنكر التقليد. فالتقليد يختلف عن هذا التقليد الذي يقصد صاحبه أنه يدفع العين، ولهذا الإمام مالك احتاج إلى أن يفصل هذا التفصيل، فقال: أرى ذلك من العين. قال بعد ذلك: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. تكلمنا عن هذا الحديث وأشرنا إليه، وقلنا هو من شواهد حديث عقبة بن عامر، وجاء كذلك من فعل ابن مسعود وصح عنه، مع أن هذا الحديث فيه مقال، لكن بمجموع الطرق يرتقي لأن يكون حديثا صحيحا. قال المؤلف: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. عبد الله بن عكيم ليس صحابيا رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عكيم هو في الحقيقة رجل مخضرم، يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأدرك كبار الصحابة، بل صلى خلف أبي بكر الصديق، لكنه لم يلتقي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كانت هناك طائفة من أهل العلم تذهب إلى أن له صحبة، لكن الصحيح أنه ليس صحابيا بل هو مخضرم، عبد الله بن عكيم الجهني. وهو الذي ذكر أن كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وصله قبل شهرين، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم كتابا وفيه بعض الأحكام، وذكر في الكتاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهو حديث مشهور، وإن كان الصحيح فيه أنه حديث مضطرب لا يصح. على كل حال، هذا رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. وقد ذكره المؤلف في الباب الذي قبل هذا من حديث عقبة بن عامر، وذكرنا أنه بمجموع الطرق يصح الحديث ويكون حسنا. وأما حديث ابن مسعود فقد صح من فعله، وقد ذكرناه في الدرس الذي مضى. قال بعد ذلك رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. بيّن المؤلف ما معنى التمائم، وقال إن الناس يعلقونها من أجل دفع العين، وقد تكلمنا عن هذا وقلنا هذا هو معنى التمائم، لأنهم كانوا في الجاهلية يصنعون ذلك. لكن المؤلف أشار إلى أن العلماء، علماء أهل السنة، اختلفوا في التمائم التي يجعل فيها القرآن، قد يكون من القرآن، قد يكون من الأدعية النبوية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن العلماء اختلفوا، وذكر عن طائفة من التابعين وبعضهم ينسبه إلى الصحابة، ونقول باختصار اختلفوا على قولين: القول الأول وهو القول بالتحريم والمنع، ولهذا المؤلف قال: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ومع ابن مسعود أيضا ابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر، كل هؤلاء ذهبوا إلى المنع مطلقا، سواء كان من القرآن أو من غيره. وسيأتي أيضا قول إبراهيم النخعي، سيذكره المؤلف، ذكر عن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، ورد عنه بإسناد صحيح وسيذكره المؤلف. لماذا هؤلاء منعوا؟ قالوا: لأن النصوص عامة والنهي في ذلك عام، فلا مخصص لهذه النصوص، فنبقى على العموم. وزادوا إلى ذلك أن هذا من باب سد الذرائع، لأنك إذا علقت اليوم من القرآن أو من الأذكار أو من الأدعية، فإنك قد تعلق وتتمادى وينفتح هذا الباب، فالواجب هو سد هذا الباب، فلا يعلق شيء. وإن كنت علقت شيئا من كتاب الله أو من القرآن، فإننا نخشى أن يمتهن، وهذا هو دليلهم الثالث، أن هذا قد يتعرض للامتهان، فأنت تدخل إلى بيت الخلاء وأنت تنام وتنقلب عليه، وقد يحصل له ما يحصل من التعرض للمهانة، وهذا قرآن وكتاب الله. إذن استدلوا بالعموم الوارد في النصوص، واستدلوا كذلك بسد الذريعة، واستدلوا أيضا بأن هذا معرض للامتهان. بالنسبة للقول الثاني، الذين رخصوا، وذكرهم المؤلف بقوله فرخص فيه بعض السلف. هذا القول دليلهم ما جاء في النصوص نفسها التي وردت: من تعلق شيئا وكل إليه. قالوا هذا المقصود به التمائم التي هي تمائم الجاهلية التي فيها الشرك، ولهذا قال وكل إليه. أما إذا علقت كلام الله القرآن الكريم، علقت الأذكار، فأنت لا شك أنك صنعت شيئا شرعيا، فالله عز وجل سيتولاك ولن يتركك سبحانه، بخلاف ما يتعلق بالشرك وتمائم الشرك فإنك توكل إليه. وقالوا أيضا أن بعض السلف فعل هذا، وأشاروا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ابن العاص. قالوا إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يعلق ذلك، وجاء الأثر أثر عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي في جامعه، ولا شك أن هذا الأثر لا يصح. ثبت العرش ثم انقش. من من السلف ومن الصحابة ثبت عنهم هذا؟ فقالوا عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما نظرنا فيما يتعلق بإسناد هذا الأثر عند الترمذي وجدنا أن هذا الأثر لا يصح، بل إن الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة تكلم عن هذا، وأشار رحمه الله وبين أنه منكر. وهذا يكفي في الحقيقة أن نقول لم يرد عن أحد من الصحابة، فكيف يقال إنه قد ثبت عن الصحابة والإسناد لا يصح في ذلك؟ إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب هو القول بالمنع مطلقا، فلا يعلق شيء من ذلك. لماذا؟ للأدلة التي ذكرناها آنفا: النصوص العامة التي وردت، وهذا الأول، سد الذريعة وهذا باب عظيم، ثم بعد ذلك الامتهان الذي قد يحصل، الامتهان الذي قد يحصل لكتاب الله عندما يعلق، فإن صاحبه قد يدخل كما أشرت لقضاء الحاجة والاستنجاء وهو معلق لهذا القرآن في يده أو في رقبته إلى غير ذلك. وأشير إلى أن أثر عبد الله بن عمرو بن العاص كان فيه أنه يجعل أدعية نبوية، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا من الأدعية المعروفة، وهو ثابت في السنة، ويقال عند النوم، وقد ترقي بها مسلما أو ترقي بها الأولاد. هذا الحديث عند الترمذي، وهو من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص. في الحديث نفسه ذكروا أن عبد الله بن عمرو كان يلقنها أولاده الكبار الذين قد بلغوا، أما الصغار الذين لم يبلغوا كان يكتبها لهم ويعلقها في أعناقهم. فهذا الحديث كما أشرت أخرجه الترمذي، والترمذي أشار إلى أنه غريب فقال حسن غريب. والألباني رحمه الله له كلام نفيس في السلسلة الصحيحة بين نكارة هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فلم يصح عنه. مع ذلك لو صح عنه في الحقيقة يقال هو اجتهاد منه، وقد خالفه جمع من الصحابة كعبد الله بن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، ومن التابعين أيضا إبراهيم النخعي كما سيرد، وجمع من المحققين والعلماء، حتى الشيخ بن باز والشيخ الألباني ذهبوا إلى هذا القول وأنه لا يعلق شيء البته. قال بعد ذلك رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. أما ما يتعلق بالعين والحمى قد تكلمنا عنه بالتفصيل في ذلكم الباب، وهو الباب الثاني من كتاب التوحيد، عندما ذكر المؤلف حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وكذلك ذكر حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنهم جميعا. وفي هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. انتقل بعد ذلك إلى التولة، والتولة كذلك في الحقيقة هي نوع من أنواع السحر، وهو بكسر التاء مع تشديدها التولة، وبعضهم يقول التولة بضمها. وقد عرفها المؤلف رحمه الله بأنها عبارة عن تحبيب، وهو ما يسمى أيضا بالصرف والعطف، لكنه يتعلق بالعطف، أي أن يعطف الزوج على زوجته وتعطف المرأة على زوجها. ولهذا قال يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذه التولة نوع من أنواع السحر وضرب من ضروبه. فالعلماء لما استدلوا على تحريمها استدلوا بهذا الحديث الذي ذكره ابن مسعود، وفيه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، واستدلوا أيضا بالنصوص التي وردت في تحريم السحر، لأنه كما أشرت هي نوع من أنواعه وضرب من ضروبه. تأتي المرأة إلى الساحر فتقول لهذا الساحر اصنع لي شيئا أعلقه على زوجي، أو أجعله في غرفة النوم، أو أضعه في ثيابه، أو في ثيابي يحببني إلى زوجي. وهكذا الرجل يصنع ويريد شيئا يحببه إلى زوجته، وهذا يفعله السحرة. لهذا طائفة من أهل العلم تجعل هذا من الشرك الأكبر، يقولون لأن هؤلاء يعتقدون أن هذه التولة هي التي تحبب. والمسألة على التفصيل المعروف الذي نذكره في هذه الأمور، سواء كان في الرقى أو كان في التمائم أو في التولة، أن الإنسان لو اعتقد أن هذا هو الذي يكون دافعا أو نافعا أو ضارا، فهذا هو الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أنه سبب وأن الله هو المسبب، فهذا هو الشرك الأصغر. والسحر حرمه الله في كتابه، وهو شرك، فيه ما يكون شركا، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. والله عز وجل يقول في القرآن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه فتنة، ولهذا الملكان يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأن الساحر لا خلاق له في الآخرة. إذن هذا معنى التولة، وله علاقة بالعطف والصرف، وهو كذلك من أنواع السحر. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المؤلف رحمه الله لما تكلم عن نواقض الإسلام ذكر الناقض السابع السحر، ثم قال ومنه الصرف والعطف. ما معنى الصرف والعطف؟ هو هذا، يعطف الإنسان على زوجته وتعطف المرأة على زوجها، فيحبب أناس إلى أناس ويبغض أناسا إلى أناس، يحبب أناسا إلى أناس ويبغض أناسا إلى أناس، ويفرق بين المرء وزوجه، فيقال له الصرف والعطف. وكذلك يقال التولة، إلا أن التولة متعلقة بماذا؟ بالعطف. وقد يتطور الأمر كما هو موجود عند الكفار عند الغرب، هو ما يسمى بخاتم الخطوبة أو دبلة الخطوبة، فإنهم يعتقدون، وهذا اعتقاد معروف عند النصارى، أن هذه الدبلة تكون سببا في محبة المرأة لزوجها أو العكس، فتجد أن المرأة تجعل هذه الدبلة في يدها ولا تفارقها، ويظنون أن المرأة لو أخرجت هذه الدبلة أو أضاعتها أو رمت بها فيدل على أنها لا تحب زوجها، فصار من المسلمين من يتشبه بأولئك النصارى فيصنع كصنيعهم. ولا شك أن هذا باطل ومن الشرك الأكبر، وقد يكون من الشرك الأصغر بحسب التفصيل في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رويفع ابن ثابت، وهو أنصاري نجاري عاش في مصر. وهذا الصحابي الجليل لما نزل في مصر عاش بها وولي أيضا المغرب في زمن معاوية رضي الله عنه، وكان ممن غزا إفريقية أيضا في زمن معاوية ودخلها وفتحها، وتوفي رضي الله عنه في ليبيا في مدينة برقة، وهي مدينة معروفة لأنه كان أميرا عليها. ذهب إلى بلاد المغرب، وأعني بذلك ليبيا، وعاش في برقة وكان أميرها، وتوفي ودفن في برقة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل روى عدة أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بوصايا. وأما بالنسبة لوفاته فقد توفي سنة 56، حتى إن الذهبي لما ترجم له في سير أعلام النبلاء ذكر أن قبره معروف إلى اليوم، يعني إلى زمن الذهبي. قال رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا رويفع، وذكر هذه الوصايا. والشاهد من هذا الحديث أن المؤلف ذكر أن الإمام أحمد أخرجه واكتفى بذلك ولم يحكم على هذا الحديث، وإن كان هو في الحقيقة قليل ما يحكم على المرويات التي يرويها في كتابه التوحيد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك هو عند ابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني، وهو عند أبي داود في سننه، وأخرجه النسائي كذلك في سننه، وأخرجه أيضا في الكبرى وهو عند الطبراني في الكبير، وأخرجه البيهقي كذلك في سننه. هذا الحديث مع أنه حديث مشهور إلا أنه حديث ضعيف لا يصح. من جمع طرق هذا الحديث سيجد أنه من طريق شيبان بن أمية، وشيبان بن أمية لم يوثقه معتبر، فهو مجهول الحال مستور. وزد إلى ذلك أنه من طريق عياش بن عباس، وقد اختلف عليه اختلافا يدل على اضطراب في الحديث، ولهذا طائفة من أهل العلم ضعفته، ولا سيما أن فيه لفظة كانت غريبة نوعا ما، وهي ما يتعلق بعقد اللحية، فيقال إن الحديث إن صح، وقد صححه بعض أهل العلم ممن شرح كتاب التوحيد ومنهم الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله الذي شرح كتاب التوحيد في التيسير، فإنه أشار إلى صحة إسناده، لكن في الحقيقة كما أشرت شيبان بن أمية مجهول، وعياش بن عباس اختلف فيه عليه في هذا الحديث عدة اختلافات تدل على اضطرابه، فمرة يرويه عن شيخه ويصرح بالسماع من شيخ شيخه الذي هو شيبان بن أمية، وأحيانا يسقط شيخ شيخه، وجاء من طريق ابن لهيعة، ولعل هذا هو السبب أن ابن لهيعة اضطرب فيه. أما ما يتعلق بألفاظه إن صح الحديث فهو علم من دلائل النبوة أنه أخبره عن أمور ستكون فكانت، لعل الحياة ستطول بك فأخبره، والحياة طالت برويفع كما أشرت، فأخبره أن الناس منهم أمره أن يخبر الناس أن من صنع هذه الأمور فإنه قد برئ منهم عليه الصلاة والسلام، وذكر عقد اللحية، وذكر من تقلد وترا، وذكر أيضا من استنجى برجيع دابة أو عظم. أما من حيث تقليد الوتر هذا هو الشاهد، لأن هذا الباب هو باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقد ساق المؤلف النصوص حديث أبي بشير الأنصاري: لا يبقين في رقبة بعير قلادة، هذا هو المقصود. ولكن الوتر نوع من أنواع هذه القلادات تكون من الوتر. أما عقد اللحية فهذا الحديث لا يصح. طائفة من أهل العلم قالوا: أي المقصود أنه يتشبه بالكفار فيعقد لحيته كما يصنع الكفار. والتشبه بالكفار هو واسع، ما كان عادة لهم لا يجوز فعله، سواء كان في اللحية أو كان في اللباس أو في غيره. وذكر أيضا ما يتعلق بالاستنجاء برجيع دابة أو عظم، وهذا لا يجوز، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي برجيع أو عظم كما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي. لماذا؟ لأن هذا هو طعام إخواننا من الجن، وطعام كذلك دوابهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بالجن وأسلموا تكلموا عن ما يتعلق بطعامهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن يأكلون طعام المسلم إذا سمى الله عز وجل عليه، فيرجع هذا العظام أوفر ما يكون من اللحم. وأما ما يتعلق بطعام دوابهم فإن الرجيع، رجيع الدواب، يكون طعاما لدوابهم. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي برجيع أو عظم. بل وجاء التصريح في صحيح، بل جاء التصريح في سنن الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من استنجى برجيع أو استنجى بعظم فإنهما لا يطهران، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يطهران، جاء بإسناد صحيح. إذن لا يجوز للمسلم أن يستنجي برجيع أو بعظم، فإنه طعام إخواننا من الجن. قال بعد ذلك: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. أما ما يتعلق بسعيد بن جبير فقد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى، وهذا الأثر هو أثر ضعيف لا يصح، ولا شك أن فيه ما يتعلق بالثواب والفضل، وهذا لا بد من دليل عليه. فالقول بأن من قطع تميمة أنه كعدل رقبة لا بد أن يأتي بشيء من عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد في ذلك شيء صحيح حتى هذا الأثر الذي بين أيدينا، فإنه أثر ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف وقد ترك. إذن هذا أثر ضعيف لا يصح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. قال بعد ذلك: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا أيضا أثر عن إبراهيم وهو من التابعين، وإبراهيم هو النخعي، حافظ أهل العراق في زمنه وفقيه العراق، وكنيته أبو عمران، وأصله من اليمن، فإن النخع قبيلة من قبائل اليمن، لكنه عاش في الكوفة في العراق. وقد روى عن كثير من تلاميذ ابن مسعود، هو من التابعين وروى عن كبار التابعين، ولم يدرك كثيرا من الصحابة، ولم يسمع أيضا من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم، لكنه أخذ عن كثير من أصحاب ابن مسعود لأنه ما أدرك ابن مسعود. ولهذا ترجم له الذهبي ترجمة واسعة في سير أعلام النبلاء، وذكر أنه كان بصيرا بعلم ابن مسعود، وكان واسع الرواية وفقيه النفس وكبير الشأن وكثير المحاسن، هكذا قال في ترجمته في سير أعلام النبلاء. وهذا شيء معروف عن إبراهيم النخعي رحمه الله، كان صاحب عبادة وكان صاحب فقه، وعرف كذلك بحفظه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي في الحقيقة وهو ليس كبيرا في السن. قالوا توفي وله 49 سنة رحمه الله وغفر له. وتجد أن الأحناف يذكرونه كثيرا في كتبهم، قالوا لأن أبا حنيفة استفاد منه وانتفع بعلمه. ومات رحمه الله، توفي رحمه الله في آخر القرن الأول، يعني قالوا دون 100، سنة 96. هذا الأثر الذي بين أيدينا أثر إبراهيم أثر صحيح صح عنه، أخرجه أبو عبيد في كتابه فضائل القرآن، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف، وهو بإسناد صحيح. لكن ماذا يقصد عندما قال كانوا يكرهون التمائم كلها؟ سيأتي تفسير المؤلف لكلام إبراهيم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، وقد شرح المؤلف التمائم وبيّن أنه شيء يعلق على الأولاد من العين، وبيّن خلافهم أيضا في التمائم التي تعلق من القرآن. وأما الرقى فكذلك ذكر أنها التي تسمى العزائم، وبيّن أنها تجوز إلا التي فيها الشرك يعني بشروطها. قال الثانية تفسير التولة، وكذلك شرحها رحمه الله بأنه شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته. قال الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، يعني أن هذه الرقى والتمائم والتولة من الشرك، ولا شك أن الحديث جاء في ذلك إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقد بينا كيف تكون شركا. قال الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل فيما يتعلق بالباب الثاني من هذا الكتاب، ما معنى الحمى وما معنى العين. وذكرنا أن العين حق، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: العين حق في الصحيحين. وجاء كذلك من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تسترقي من العين. وأيضا حديث أنس في صحيح مسلم: إذن العين لها تأثير، لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، فهي تنفذ ولها قوة ولها ضرر، وكل ذلك بإذن الله. ولهذا يعقوب عليه السلام طلب من أولاده أن يدخلوا من أبواب متفرقة: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال العلماء أئمة التفسير: خشي عليهم من العين، كانوا أصحاب جمال وصور حسنة، فخشي عليهم من ذلك أن يصابوا بالعين. وكذلك استدل العلماء بقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قالوا المقصود هنا لا يزلقونك أي بعيونهم، يعني يصيبونك بالعين ويحسدونك ثم يصيبونك بالعين. إذن هذا دليل على أنه لها تأثير، ولا شك أن هذا بإذن الله. والإمام الألباني رحمه الله حسن حديثا في صحيحته، والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده، قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين. فالمؤلف ذكر أن الرقية بالكلام الحق التي فيها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته والقرآن، إذا رقيت إنسانا معيونا أو إنسانا مصابا بسحر فإن هذا ينفعه بإذن الله. قال الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، يعني هل هي من ذلك الصنف الذي لا يجوز أن يعلق؟ والجواب: نعم، هي من ذلك الصنف، وهذا هو الصواب. قال السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، يعني ما يعلقونه الناس من أوتار هم في الحقيقة يقصدون دفع العين، فهي من هذا الصنف الذي هو لا يجوز تعليقه. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بشير نهى عن ذلك وقال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. وفي حديث ابن مسعود قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي حديث رويفع قال فإن محمدا بريء منه. فهذا الذي قصده عندما قال الوعيد الشديد. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، لأن هذا من إنكار المنكر، فيجب إنكار الشرك والكبائر والمعاصي والذنوب والمخالفات والبدع، كل ذلك يجب إنكاره، وهذه من أجل العبادات وهي إنكار المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد صنع هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما وجد امرأته قد علقت شيئا من ذلك، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة. وكذلك صنعه حذيفة عندما رأى رجلا علق في يده خيطا فقطعه. قال التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله، يعني لا يفهم من كلام إبراهيم النخعي أن هذا إجماع الصحابة عندما قال كانوا، فقد يقول قائل إبراهيم رحمه الله تابعي، والتابعي إذا قال كانوا فالمتبادر أنه يقصد الصحابة. فالمؤلف يريد أن يقول ليس هذا هو المراد، إنما أراد أصحاب ابن مسعود، يعني بأصحاب ابن مسعود تلاميذ ابن مسعود الذين استفاد منهم إبراهيم النخعي، وهم كعلقمة ابن قيس وكذلك الربيع ابن خثيم، هؤلاء كلهم من مشايخ إبراهيم النخعي، وكذلك أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود، وكذلك أبو عبد الرحمن السلمي هو من مشايخ إبراهيم النخعي ومن تلاميذ ابن مسعود، وكذلك عبيدة السلماني، وأيضا من أشهرهم القاضي شريح وسويد ابن غفلة. هؤلاء كلهم من أئمة التابعين ومن كبار التابعين، أخذوا عن ابن مسعود وغيره رحمهم الله. فإبراهيم عندما قال كانوا، قال المؤلف يقصد هؤلاء تلاميذ ابن مسعود الذين عاشوا في الكوفة وأخذوا من ابن مسعود وهو أخذ منهم. وقد ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار فائدة نفيسة وساقها بإسناده، أن إبراهيم النخعي لو قال قال ابن مسعود فاعلم أن هذا متصل وليس منقطعا، لأنه هو نفسه إبراهيم قال إذا قلت قال ابن مسعود ولم أذكر من القائل فهذا يدل على أني أخذته من الجمع، أخذته من العدد الكبير من أصحاب ابن مسعود. فهنا عندما قال كانوا يكرهون التمائم كلها، يعني يقصد بذلك أصحاب ابن مسعود. وقد يقول قائل ما المانع أن يقال إن إبراهيم النخعي قصد بذلك الصحابة، لأنه لم يصح عن أحد من الصحابة أنه كان يعلق شيئا من ذلك، فكانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غيره. لا مانع من قولنا أن إبراهيم قصد الصحابة، لأن أقصى ما ذكروا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق على صبيانه الذين لم يبلغوا، وهذا لم يصح بل فيه نكارة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب آخر، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.